وانتوا حضراتكم لازم انكم ما حضروش الحصه دي. فهنفتح من عندي كلمه ارتيريا دي بوليتيك. ارتيريا ايه؟ وحصه 54 فين في الاسبوع ده؟ فين؟ الامبوليزم يقدر عليه مهم جدا جدا نظري جدا. في اول مره يقدروا الناس هيعرفوا الكلام ده من لا انا كده عشان الناس ثلاثة ترومبة تتكونت في الوول بتاع اللفت فانتركل بعد انفاركشن او ثلاثة يا خبر اربعة عايز بس تشوف اربعة مين هي اربعة واحد عنده انيوريزم الكام في ترومبسكلون وعدتات يعني الانيوريزم يعمل اكيوت اسكيميا يعمل اكيوت اسكيميا بهذا الميكانيزم خمسة ارتري عليه ترومبس وبعد ديتاشي عملت امر ستة فارادوكسيكال امر يصابوا بنا رابع ما ضغط حيبوا كانوا فرق العجالة ستة واليوز والمسير احتي قبل بيخلص بكالريوز مش واضحة في دماغك ازاي تشخص نمونيا وتعالجها فما هرقش نمونيا العادية فوق واحد عنده بحر عليها كده ده شخصها دور بقى كومن كول مش عارف كريتيديشن انا نبي ده انا ركز في السيندروم ايه ايزيميكا اللي احنا ده واحد مش فاهم سام الداتا عنده لو قابلته طارق طارق وخلص منه العيال كان عنده جي بي تي جي بي تي بعد اتقبل يعمل مدر ايمولين المفروض ان الدون انتجايز انت بيبعت على فالمدر ارتر كان بالنصيب الراجل ده عنده بي اس تي دي او اي اس تي دي وقلب ايزن منجر والايزن منجر مش كل الدم بتاعي يخش شاب ده شويه بيخشوا والاغلب برضه بس في الكتف في الدفاع الفرعي او الارتر كان بالنصيب الامبولس سابت الارض الواسع ونشيلت على الفرمر الفرعي دخلت في الفرمر الفرعي مشيت في الاورطه في امراض بتعدي ما تعملش حاجه لا راح تتزلط تعمل اكيد يسيب هو كل حاجه ازاي بارادوكسيكال امبوليزم تعال لو جالي انا فان اطلاق مهما عملت له لو بقولت نفسي عليه يبقى زي الفل كويس جدا جدا وبعدين وهو مروح بدل ما يشرب ماشي جاي ده الصرف اللي هو على ماليا اما السايبوك انفكشن قلته في الحلقه اللي فاتت اللي ناس ما حضروهاش امبولس ماشي دخلت في الاورطه ليه تقف في وسط الاورطه ما تقفش ماشي خلاص ماشي امتى تقف لما يظهر امتى الاورطه عند البايفوركيشن اتقسم كومن الياكتا لا طلع حجمها اصغر من كومن الياكتا خش في كومن الياكتا ما تقفش امال امتى تقف بقى لما يتقسم عند البايفوركيشن تتضرب بقى اكسترنال وانترنال قفلتي لسه صغيره تخش اكسترنال اكتر تخش انترنال اشمعنى اكتر اكسترنال انضايق وانتويت طلقت النار دخلت اكسترنال الى تفضل ماشي لغايه كومن سيركت اتقفل مفيش شبتين ولا بروفان وده الكومن سترايك 70% من الامبولاي لور ليمت لور ليمت و40% من الامبولاي يعني اكثر من نص بتوع اللور لمب سوبرفيشال فيمورال بلوك اشمعنى لور لمب شايفين يا جماعه ده النورمال دايركشن بص على الرسمه الدم ماشي كده ماشي كده ايه اللي يخلي بقى الامبولاس تروح محوله وداخله في السب كليبيان او طالعه في الكاروتين ليه تعمل كده مش كومن انما الكومن هتمشي فين للور والكومنت اوف كومنت يعني الكومنت اللور ليمب هي مين؟ سوبرفيشال فيمورال يوم اللي ذاكر الحته دي كولكتفلي سايت اوف امباشن شكلها واضح فهمتوا يا حبايبي؟ فطرت مذاكره للنظر غير مين؟ غير الشكل، الشكل مذاكره واخد فكره انا في الامتحان المحفوظ ده في حاجات كاتبها كاتبه باقي كلمتين يعني ايه كلمتين؟ بين لي انك لو دخلت على حاله زي دي في حاله شكل انك عارف ده ايه الموضوع ده عامل كده حرف فيها سلاح لما جيت فده المقصود الشفوي غير مين؟ غير النار غير الفاكتور انفكشن person with infection, we would allow them to be arrested anywhere. As the vessel abruptly diminishes in size, especially if after bifurcation. Bifurcation common femur, there is a name in colic and why. بعد كده الاورتك بايفوركيشن بعد كده اوبريشن التركيز مهم. يبقى اول ثلاثه لور ليمب اول ثلاثه لور ليمب اذا انت ما خدتهاش قبل كده تاريخ الست عندك كده قديمه مش موجوده في الصوره الست. لو تحب ترسم اورتك اورتك كوميديليا كوميديليا انترنال اكسترنال سوبرفيشال فيمورال بروفاندا اوبريشن. بقى الكومنت هنا 40% بعدين تطلع فوق وتنزل تحت فوق الاورطة بالبوكيشن تحت وبليز. هرسم كده في الشايفان وش يستنونا اهو اول حصه اللي فاتت اللي بنشوفه ما حضرهاش كنا بنقول ان الجنرال كونديشن بتاع العيال تفرق معايا جدا في الاوت كام بتاع الكيس. ليه يا هبه؟ قلت مثلا عنده هارت فيل، ده راجل كاردياك اوت بتاعه اصلا 50% من الطبيعي 60% من الطبيعي، فيبقى رايح لكلها ترانزاكشن كمان ضعيف غير واحد بصحته. كنت بقول لهم ان كرونيك اسكيميا لو صلحنا هارت فيلير صح نقلب العيان من كبير لمدر اسكيميا. خلاص؟ طيب. فهمتوا اللي حضرتك الفترة اللي فاتت؟ طب اللي حضر فات فاهمين اصلا؟ طيب. طيب ده واحد. اللي هقول لي بقى مين في الاثنين دول جنرال كونديشن احسن بتاع المطوى ولا بتاع يوه ده راجل بتاع الامبرز ده اصلا هو ايه؟ وجاله هارت ديزيز وانيما وشايف قدامي. انا رجلي بتفوت رجلي ضهر. اما الثاني لا خبط المطوه جالك حط ايده كده ضربني بالمطوه يا دكتور خبطت عليه قتلك يا ابو الشوارع. ايوه كنت اسكيها بس ماشي برجل واحده ما خالص. هذا جمل كوتيها الفرقه. ثلاثة زمان زمان زمان زمان قوي لما قلت لمسكوا على حاجه اسمها دي بي تي، موضوع اسمه دي بي تي. دي بي تي؟ ايه دي بي تي ده؟ بعد الامتع. قبل ده بي تي. لما اتكلمنا في دي بي تي قلنا بيحصل ريفلكس سبازم لما البين يتقفل. لما يجي المولنتر دي بي تي بروبوزل يحصل ريفلكس سبازم في الارض ده في كل الحالات، لكن احيانا يبقى السبازم ده عريض جدا جدا يعمل فليجميجيا البا دولنس. من اسباب الاكيوت اسكيميا في اللور ليمت الليمت تبيض سيفيرلي بين بروسولي. نفس القانون لما بيحصل انفولس في ارتري بيحصل ريفلكس سبازم فايل بين طب انا عايز البين في ايه؟ هو البين يسوق حالتي ليه؟ يسوقها لان لما البين يحصل له سباز هيعمل مور ستاجنيشن في البينس فلو يزود الريسك اوف دي بي تي، والريسك اوف دي بي تي ده لما يزيد يزود الريسك في حاجه لن تفهمها غير لما اشرحها بكره بقى ان شاء الله. حاجه اسمها ماسل كومبريشن سيندروم. يبقى العيان بتاع الامبوليزم يخش اكثر مش روتين، مش معنى كده الانجري ما يخشش، يخش اكثر في ماسل كومبريشن سيندروم. اللي حاضرين الحصه دي من غير اللي فاتت مش فاهمين الجمله الاخرانيه، ان في حاجه خطيره جدا اسمها ماسل كومبريشن سيندروم دي تسوى جدا في البروبوزل بتاعنا، ودي اكثر في الحالات دي. ليه اكثر؟ ولما هعكس لما اجي اشرح بكره مصر كومبريشن انا فكرت في الجمله دي دلوقتي اللي بقولها دلوقتي. ليه اكثر؟ ان شاء الله يعني. ليه اكثر؟ لانه في اكثر عندهم فينس سبازم وبالتالي اكثر من دكتور. المفروض ان الفينس سبازم دوت يكون مفيد في الحاله ديت لان الدم اللي جاي اصلا داخل الفينس سيستم قليل. كنت لما تضيقني فيني تقفل عليا قفل حاجه اسمها بارشل اكلودنج ترامبس. فلما ضيقته بقت بارشل بقت توتال اكلودنج. ما هو الدم اصلا اللي معدي في الفين بقى قليل علشان الارتري قفل. ده الستجنيشن قاصد. ده الفلو زاد يعني؟ اه الفلو هيزيد في الحاله ديت كونتينر كبير وكونتينر قليل. لكن الالترنتيف بتاع الاسبانيا عكس تقفلها وتبقى. هنقع في الرائع. ده في ريفلكس. ريفلكس يعني حاجه ريفلكس بتتمنى. هذا ريفلكس موجود مع الترامبس مش موجود مع الايه. بس. تاني مع الامبوليس في ريفلكس بين الاسباز مش موجود مع الايه. ده اسمه ريفلكس بين الاسباز. بس. الترومبس بتعمل كده. تعمل هذا الريفلكس والسبازم بيزود ريسك ام بي بي تي. لغايه كده احنا فاهمين. اما اللي مش فاهمينه انت ما حضرتش انت اللي فاهم ان دي بتعادل ريسك ام حتى نص الكومبريشن. فالمكتوب عندك هنا ايه بقى؟ بالبروستات كده. يوجوالي ريزلت ان جنجرين وريزلت ان شكل حكم برمجي ان الامبولس غالبا تؤدي الى جنجرين. اشمعنى الامبولس مش الانجليش؟ فهمت الجملة عايز ايه؟ سكت الهرمون تنسب عن الامبولس اكتر من الانجليش. ليه سكت بالهرمون ليه متأخرين الشرمين؟ ممكن عايزها؟ متعمد اتدلع في اول شيستين متعمد اتدلع فيه. بصح الجوه متاخرين بقى لما دي اتقفلت كده مين اللي ما خلصش الحته اللي فاتت بعيده كتير. طيب لما دي اتقفلت هنا دي كلها بردت ماشيه كده وصلني الدم في كلها كانت ماشيه من قبلها بعض. لكن الكولن اوف بلاد بروكسيمال لهذا الاوبستراكشن ستاجنت فيحصل فيه ترومبوز. والبلاد ديستال لهذا الاوبستراكشن ستاجنت بيحصل فيه كل ده ترومبوز. ايه خطوره هذا الترومبوز؟ خطورته ايه؟ هيقفل لك كلها. اللي كان ممكن تعيش على اللب كمان ساعات زياده كمان ثلاث ساعات زياده احتمال يعيش يكمل عايش مش يبقى كرونيك اسكيميا تبعات. فالنهارده السكندري ثرومبوزيس دي مع وجود الانجري اتعورنا ديستال ممكن يحصل لكن بروكسيمال لا. في الانجري السكندري ثرومبوز اقل لو عم بينزل حتى لو عملنا كومبريشن في شويه كلو بيتجمع بيأسس من تحتيه. باختصار السكن الثرومبوز ممكن يبقى اقل في حد الانجي عنه ثاني. ماشي يا اولاد؟ ماشي يا اولاد؟ فالسكندري اولا بس احنا جايين متاخرين السكن متاخرين يعني صحيح السكندري ثرومبوز حاجه خطيره جدا. ساعتها بنقول ايه الفيرست لاين اوف تريتمنت الامبوليس ليه هيبرين مش المين لاين اهم لاين الامبوليس اشيل امبوليس لكن فيرست لاين يعملوا جي بي في عيادتك تدي هيبرين عشان توقف هذا الاكستنشن. فبيقول سكندري ثرومبوزيس which extends proximally as far as as far as nearest the branch وديستالي في الارتيريال تري including the colon. تاني خطوره اكستنسيف فينا ثرومبوزيس يزود الاديما والاسكيميا ريفلكس سبازم للفيسلز والكولاترالز كمان showers of emboli تقفل الكولاترز associated harvest. كل الفاكتورز دي مجتمعة تخلي الريسك اوف جنجرين اعلى مع مين؟ clinical picture في general general ده اللي سمعناه في الحصة اللي فاتت كلام هو جيت انا ان شاء الله الحصة الجاية بكرة ان شاء الله اللي هو يعني مسيبين بين فرنسيس باراسيس كذا investigation تعمل عن دون efficiency عشان اكل ايكو عشان اكل دي تفرق بين امبوليك والثرومبوتيك. ايه الثرومبوتيك؟ ايه الامبوليك؟ ايه الذكر ليه اكتنت فينا ثرومبوزيس؟ البلود رايح ضعيف فاللي راجع في اي اكيوت اسكيميا في ريسك اوف دي بي تي اللي رايح فاللي راجع فاللي بالتجنيد زود الريسك هنا البازو سبازم اللي بيحصل في الفين اللي هو كان عامله كلمه ذكيه جدا بيقول ما دام الفلو راجع ضعيف لما يجيء الفين يسرع الفلو. كلامه صح لكن العيب بتاع السبازم اسوء من كده يعني يسوق لي القصه اكتر. فده موجود في الانجري وموجود في الترامبس في الامبولس بس في الامبولس اكتر. يعني المشاكل دي موجودة في الاثنين ما عدا الشاور في الامبولاي وزنة كوديش. انما عايز اقول انها اكثر وضوح في مين؟ في الامبوليزم. ده اللي خلى الامبوليزم تعمل جديدين اكثر من الانج. سؤال حلو قوي. لو جالي سؤال باثولوجيكال سيكولي امبوليزم اكتبه ازاي؟ ده قال لي سي بي 4 وبعدين كتب لي 5. ازاي نكتب ده يوم من الايام؟ احنا كل اللي خدناه يا شوشه هنمر عليه من الاول للاخر. لما يجي يتكتب ازاي؟ لما يجي يتكتب ازاي؟ يبقى احنا في مرحله بندخل داتا مفهومه بس دلوقتي من اول سنه لغايه النهارده. من اول سنه بندخل داتا في دماغنا مفهومه كويس جدا ومذاكره كويس. لكن ازاي ده يتكتب في النظري؟ ده لسه ما اتعلمناهوش حتى هذه اللحظه. بس خلاص بقى ان شاء الله اوعدكم باذن الله بعد الامتحان بتاعكم بتاع الراوند اللي جاي ده فورا اول حاجه على اول اولوياتنا حصه قويه جدا ازاي نكتب نظري ومعاها ان شاء الله نبتدي نعدي على اللي فات اثناء السنه. نحاول ان شاء الله نعدي على اللي فات دوت كيف يكتب نظري باذن الله. بص يا ولاد في حاجه اسمها امبوليزم ارتري سليم ده امبوليزم افيليتس. من اسباب الاساسيه هي حاجه اسمها ترومبوزس اون توب اوف اثيروسكلروس. ارتري مقفول فيه 50% 30%. فده عامل كرونيك اسكيميا اثيروسكلروتيك حصل له بالنصيب اكيوت ثرومبوز. يا حبيبي اوه قفل كله. فدخل في اكيوت اسكيميا. ازاي افرق بين ده وبين ده؟ هل التفريق مهم؟ ايوه مهم. عيان الامبوليزم كل مخي اشيل له الامبولاس وبس يحميك يا بني وعالج الصور. عيان ده كل مخ اشيل له الترمبس وبس وعالج كرونيك اسكيميا. اعمل له عمليات بتاعت الكرونيك اسكيميا ريانتيليتر. مفهومه؟ فده له مانجمنت وده له مانجمنت. ده له قصه ده له قصه. تعبيري عبيطه. عبيري عبيطه كلمه. عبيري عبيطه. حد يتكلم بره. انتوا فاهمين اللي بيتكلم؟ لا مش فاهم. والله العظيم امال مين؟ لا لا لا الله حقيقي يعني النية مبيتة. نفترض انت بتذاكر ثمان قاعدة تفضل انت بس ثمان حاجات فاضل لك حاجتين هما في الواقع 11 حاجه مش 10 هرنيا فصلتها عن السكوتر ده سؤال وده سؤال النهارده عشان محتاج واحده منهم فعايز اقول باختصار انت جيت كتبت لي 8 من 11 خش امتحن دول وكتب لي كده سامتحن ده وده وده يوم الايه في اي ميعاد مواعيد متخلفين في مواعيد متخلفين برضه فدي في مواعيد متخلفين لكن مش اي واحد يجي الصبحيه خطا في الامتحان اصلا مش محل يعني حضرتك انا بسمعك ان شاء الله حامل اديشنز يعني طيب ازاي تفرق من واحد امبولي واحد ترومبوز كنترول هي الامبولي اكتب جنب كلمه امبولي ايسكيميا اكيوت ايسكيميا ذا سورس سورس امبولاي جنب اكيوت ايسكيميا ذا سورس امبولاي امال الترومبوتك تكتب ايه اكيوت اوتوبوس كرون اكيوت اوتوبوس كرون لو فهمت كده خلصت الجواب خلصت ويلا بينا يا بنات الايج رايك مين صغير من عجوز اسمه انا وبتاع الترومبوزس بتاع الاسكليروزس طب هيستوري انترميتنت كرونيكيشن في مين في بتاع الاوتوبوس كرونيك ده كان عنده قبل كده كرونيكيشن طب هيستوري اوف هارد ديزيز عند مين عند الامبول اصعب من الجاز مين عنده صوص الامبول ريديا فاست ارض ده ريديا فاست اكتب مبسوط ايه مين عنده ايه مين ما عندوش ايه بتاع الامبول الامبول يا جماعة هو اللي عنده ايه وعامل ميورا ثرافس بس بقى شفنا مع بعض في الرسمة مين عنده بروفيتين البروفيتين بتاع الكرونيكيشينيا مين لما عمل له انجيو ايكولاترز جميله جدا وكانت جاهزه ان اديشن ازاي تفرق امبوليك من ثرومبوتيك المكتوب عندك تاخد واقع اشطب نمره ثلاثه بس ماشي واكتب الواحد اثنين ثلاثه اربعه دول بقيت اسباب الاكيوت اسكيميا اقطع دراعي مش فاهمين بقى معايا وانا فاهم بقيت اسباب الامتحان دي لو عارف انا مش فاهم طب انا مش فاهم انا مش فاهم انت بقيت اسباب الاكيد ايه اللي بقى بص يا فندم ركز اسمع صديقك ايوه موضوع جديد سمعت خلاص اسمعوا بقيت اسباب الاكيد يعني ايه واحد قال اي يا ريدي وبارانس وباراسيزيا او انيسيزيا وكورنس وفالو يبقى ده اسلوب بالعقل الكومن في الدنيا هو مين؟ امبولس السكند كومن انجن مطلوب طب ليه ما حطيتش المطلوب في جيني؟ انت مش غالي من الدرجات بحب محطوط مطلوب مطوى كده في ريدي قال اي يا ريدي وكورنس لا ما عملش يكون من نصيب في نفس العهد المطوى خبط ايه ولا السقف المطوى مطوى لكن ايه يمنع يكون الرير كورنس من كورنس اثنين امبوليزم وانجي يكون ثابت قصه حاجه ثانيه رير لكن يكون انيوريزم وعمل اكيوت ثرومبوز قتل بالكامل انيوريزم يا جماعه ده سنتوتر شويه ممكن يحصلوا اكيد بروبوزيك بالكامل ريه اورتك باي سكشن وقفت الارض حاجات ريه فليجميديا قلبة دول كنا قصة اكسنتف دي فيديو عمل كده فعايز اقول لك ان في ريه كورس ممكن تلخبطك مع الانفولينس وكان كلهم اكيد ايه؟ اكيد فهمت؟ واضح؟ لان الحته كانت صعبه لو ما اتفهمتش وما فهمتش جت ازاي مكتوبه ازاي صعب. طب انت ليه امتحان اخر سنه ونسيت الحته اللي اكتب عليها لا تنساها؟ مش تنساها. خلاص؟ تقوم تعمل ايه يا عمو؟ ترجع لاسباب اكيد السكيما اللي في دماغك. وتختار من الاسباب دي اللي ينفع يلخبط. يعني انترا ارتيريال انجكشن اوف سايتوتوكسيك دراج تعمل ايه بس ما تلخبطش. ده انا لسه داخل بالابره وحقنت والقيع جاي يبقى خلاص. تختار من هناك واحد مركب تورنيكيه والقيع جاي بطلب ابليس مال تورنيكيه. واحد مركب له جبس وساعه ما تركب جبس قال اي ردي اتكسر له فيه مره اي ردي خلاص. فدي ايوه تعمل اكيوت اسكيميا تدوس على الارض تعمل لي بس ما تلخبطنيش قوي. فهمت ولا لا؟ فانا في الواقع ان واحد اثنين ثلاثه اللي فاضلين عندك دول هم ايه؟ طب انا ليش طبت من ثلاثه بقى الاصليه؟ عشان خاطر مش مكتوب في الكتاب اللي عندنا. فمش عايز غير امثله بس تفهمني ان انت لما يقول لك اي رجل اكيوت اسكيميا تقول لي يكون له سبب ثاني يكون ريد. اما التريتي ايوه وحش. القلب ده مكتوب عندك مين؟ لا القلب طبعا رجليك يا قلب دول بتتطبق مش في الجنين. وان كان هي طبعا ده اسم الاسم وان كان السريوني اتلخبط سنتر اكتب الاثنين سريوني والقلب دول. ليه اتلخبط سريوني؟ اليوم مزرق وحالات الاكيوت تشتري بعد شويه تزرق الرجل بعد الفرق. الطرف موجود بس انت ما تعرفش تحسه ان الايدي ملعنيه. ورجله وجعاه فعنده وجع ومش حاسس انت طرف بس هو موجود ومزرقه فتخبطك. فالسريولي ايوه والاربع ايوه. طب اكتب جنرال ميشرز اديله سيداتيفز وانرجيتيفز الكبير بين رجله بيتموت مش هعمل من ثلاث دول. ودي انترا فينس فلويد لو كان عندي هيدريتد ولا حاجه. ودي انترا فينس هيبر انا رايح الشخص التالت ده مش عاجبني عايز اخلي هيبر اللي مروح سكيلكم حاجه اول مره اتكلم. انا لما كنت في نيابه زمان كنت اوقات كل الاستفاد اجهز سرنج هيبر سرنج ده في جنب اخش في الضغط في اول النهارده احتياط موجوده جنب شخص عرفت ان في عيان ده عنده اكيوت امبوليزم بره وانا قاعد جوه ما جيتش عند انا جاي لما تقوم في الاستقبال عرفت الاسعاف بره اقول له ما افتحش بقى ما افتحش بقى انا ببقى فاضي ليه؟ تحدد السرنجه دي لسه 7 دقائق يخش في الوريد ياخد عشان ما استناش لما يجي مش وقت. ليه بدي هيبرت؟ معرفش غريب في مكانه وانا مش بعمل اسطر انا بعرف اعمل الجبريت واعرف اعمل لكن عملية آخر مرة عملت الامبوليزم انت كيمياء شهادة مدرس الدرس كيمياء تعلمتها ثلاث أربع مرات وخلاص. ليه بقى يا بني؟ بنبعتها للتخصصكم هم اشتغلوا مراحل طبعا شغلتهم، لكن فعليات تأديله هنا فكيف بعده ماشي؟ طيب فبيقول بقى انت رو فينا الساتر انا متعمد عايز اتحفظ الكلام ده صم بروفان اوفيشال بيبر وبليت انترنال يوز هيد سير وبليت بروفان. العنده قالوا مثلا امبوليزم قفل السوبرفيشال فيمورا اليمين مثلا، هعمل ايه؟ هروح فاتح العيان ده اكسبلور فيمورا الارض بلوكال او جنرال او سباينال. فدام تحت الامبريكا تنفعني اي حاجه فتحت فيمورا الارض، فتحت جيده اجيب حاجه اسمها فاسكولار كلام. ايه الفاسكولار كلام ده؟ كلام بيقفل ارتري ما يعملوش انت من دم. واقوم حاطط الفاسكولار كلام ده فوق وتحت، بسمي اللي فوق ده بروكسيمال كنترول واللي تحت اسمه ديستال كنترول. محدش يقول لي ليه بحط فوق وتحت يا حماده يا عبد الرحمن. ارتريوتومي اوتومي يعني تفتح حاجه، اكتومي يعني تشال. اقول هعمل ارتريوتومي، هتعمل ارتريوتومي. فتحنا وحطيت فوق وتحت فاسكولار كلام ماشي. طيب واروح جايب افكار طويله اسمها فوجر، سمعنا اسمها مره زمان في دي دي، قلنا اشرحها في يوم من الايام. وجاء هذا اليوم أسطرة طويلة اسمها فوجر. فأخيرا هنا في بالونة مش منفوخة، وهنا في حتة أحقن منها. أسطرة طويلة اسمها فوجر، هنا في حتة أحقن منها، وهنا في بالونة مش منفوخة. أروح شايل البروكسيمال كنترول اللي هو اللي فوق، ودخل الأسطرة فوق، بدخلها فوق ده القفلة تحت، بدخلها فوق لان انا متوقع ان في عندي اكستنشن ترومبوز. كل ده مقفول باكستنشن ترومبوز خالق. ادخلها فوق لغاية ما تخش جوه الاورطة، واروح ناسخ البالونة. نسخت البالونة اروح شددها. طب ساعة ما شدها تيجي عند القامة الإيليك تبقى البالونة كبيرة، هروح مفضي شوية. طول ما أنا نازل أقف عند بايفورتيس عامل إيه؟ مفضي شوية. دي الخبرة بقى، الخبرة تنفخ لغاية ما أنا خلاص الأورطة ما لقيتش تشد، لقيتها وقفت مفضي سنة، عدينا مفضي سنة، شديت كل ده، نظفت كل ده. ساعة ما تخرج البالونة من هنا تلاقي جش أفضل جوا اسمه انفلو. وايه انفلو؟ روح قافل بسرعة تاني بالايه؟ بالكلام البروكسيما. لكن دماغ على الطريق، عمليات الفاسكولار دماغ على الطريق، كلها دماغ على الطريق ماشي. واروح تاني مفضي البالونة ومدخل تاني القسطرة بروكسيما وشادد ومسلك اطمنت بروكسيمال. خلاص اخش ده، حطيت البروتو كنترول، اخش ده، ادخل اثار لغايه اخر حاجه اقدر اخش فيها اللي هو فيه الشراب. بعد ما توصل للشراب وانفخ البالونه هتبقى نفخه انانا اللي قاعد يتغنى، واشد اشد كل شويه. انا عامل شويه ضغط، كل ما اخش في ارضي اوسع تكبر على قده، تكبر على قده، واجيب معايا الامبولاس مع مين؟ مع كل الاكستنشن ترومبوز ديت. اقول لك مفاجاه، ما بنعرفش نميز الامبولس من الاكستنشن ترومبوز. ده حاجه الامبولس دي حاجه يعني ناشفه، حاجه فرايبل جدا، ده احنا في قمه العجز. يا رب يكفيكم شر المرض انتوا وقرايبكم وحبايبكم وانا معاكم. حته الامبولس قد كده ما تسويش نجله تخلي الواحد مش عارف يتكلم، ناسي اسمه، ينسى كل حاجه في حياته، ضعاف جدا، خايبين جدا. اشد كده. طب شديت، احط الديستال كنترول ولا ما احطوش؟ انتوا فاهمين انا عامل ايه دلوقتي؟ انا قافل من فوق، سلكت فوق قفلت، وسلكت من تحت، احط الديستال ده ولا ما احطوش؟ احط الديستال. المفاجأة ليه يا حبيبي؟ لان في كلاتر جاية من قبل البعض. هتوصل الدم في الحتة الديستال دي، ركز عشان دي جاية اشرحها. هي الجملة دي، الدم دخل هنا عن طريق كلها. بعد ما انت شلت الديستال فورموز وشلت الامبولس كمان، يوم كتير منكم بقى يقول لي ايه؟ لا بس الدم مش هيطلع من الفتحة بتاعتي، الدم وصل الارتري هيكمل، الدم يرجع للفتحه اللي ورا. والجهود كده مش فاهم ولا كلمه في حياه الدم. انت ليه لما اللي بيقول كده حد يقول لك ليه الدم يرجع يطلع من هنا؟ انا بقول لي بنحط الدسه، ليه بنحط الدسه؟ لو ما حطيتش الدسه تلاقي الفتحه دي تنزل منها الجلد. ده دي فرايد جاي منين النزيف ده؟ وانا من الكولاترال اللي وصلت الدسه اللي انت سلكتها. فحين هنطلع ورا، طب وليه يطلع من الفتحه دي؟ ما هو الدم وصل كده يكمل كده، ايه اللي رجعه ورا؟ حاجه افكار غريبه كده بتحصل عن طرف. مش ممكن فاتح فتحه على الشارع الدم يستسهل طبعا على الشارع، ولا لما تعور انت شريان بارتيال انجري كده الدم ينزف على بره؟ ولا يقول لك لا، بقول لك ايه؟ ماليش دعوه، انا رايح يا حلو الدم يلاقي سكة على الشارع يطلع، لأن البريشر جوه هنا عالي وعلى الشارع زيرو، يطلع على الأتموسفير طبعا. ده لو فين يطلع على الشارع مش أرضي. بسمي الدم اللي جاي من تحت ده اسمه باك فلو. يبقى في انترو وفي ايه؟ باك فلو. بعيد من الأول. انزل من تحت. بعيد من الأول. هاي لو طلعت الساعة ننزل مع بعض نخطف في عمق الامبولات. في امبولات مثلا خشب الفرفيشيا الكبرى، اشمعنى في ضربها الكامل؟ هعمل فيمورال ارتريوزم عشان احط كنترول فوق وتحتيه اسمهم باستر كلام، اشيل البروكسمال كنترول وادخل فوق الكاتيتر واعمل بروكسمال كليرنس للاكستنشن كروموز لغايه ما اطمن ان ان فلو جاي لي كويس. اروح قافل، ادخل القسطره ديستال بعد ما اشيل طبعا الديستال كنترول يا توس، يعني اشيل دي وادخل القسطره مش وهي موجوده، ادخل لغايه الشراب واشد الامبولس مع الاكستنشن كروموز، هلاقي جاي لي باك فلو جاي منين الدم ده؟ اسكت انا قافل قفل فوقيه جاي من الكولاترال للديستال 3. طب لو شديت ما لقيتش باك فلو كويس اقلق ازعل اتركز، ديس مينز ان الديستال 3 اما انا ما سلكتهاش كويس يا اما كولاترال سيئه، ببقى متضايق. املي ان الاقي باك فلو كويس. طب لما اخش بالقسطره ايش ضامني دخلت انتيريور تيبيا مره بوستيريور تيبيا مره؟ مش ضامن حاجه، مفيش حاجه مضمنها، بس يكفيني واحد. لو واحد ثالث كفايه مش لازم الاثنين. مش امل ان بالنصيب وانا بخش تخبط مرة هنا مرة هنا، لكن لو ما خبطتش خلاص مفيش طريقة تضبطها لي. وضحت؟ سلت وجالي باب فلو اطمنت خلاص، هقفل الارتيوت واروح. قبل ما في قانون في الطب، قانون في الطب هيتعاد لما نرجع منه في الجي اي تي بقى والايرولوجي، اسمه شغل نظافه. نسيق المنطقه، نشيل حصوه اللي يمنع يكون فيه جرافل شويه قمل وقعوا منك. اطمن انك شغال مظبوط، نجيب سرايم ونرفع نشطف المنطقه. شلت حصوه من الكدني قبل ما تقفل الفيلم بتاع الكدني. طيب مليار طيب نظف هنا بقى، شلت ترمبس اشضى منك انك مش سايب وراك فرامل صغيرة، جيب سلاين بهافر بقى المرة وشغل نظافة. ارفع تروح جايب سرنجة وتقوم شايل التستر كنترول ده وتروح غاسل، يروح يرجع لك فرامل بكمية دم رهيبة مش مهمة لما على الطريق، وتروح قافل تاني ده سلاين تاني وتقفل. يبقى اسمه شغل ايه؟ نظافة. اللي يمنع وانت انترا اوبرتيف، لانك كل شغلك عمياني مش شفياني. انت شغال عمياني شفياني، انت مش شفياني انت. لا انا مش انا بهرج. الشغل نوعين، عمياني وشفياني او نظراني. خلاص انا بدخل اسطرة بلاين، انا شايف دخلت فين ولا عملت ايه ولا شلت الشغل ولا شلت. اللي يمنع في اخر شغل اروح حائل مضاي واعمل اوبرتيف انجيوغرافي في اخر شغلي اسمها كومبليشن انجيوغرافي. يا علاء يا عبيد، يا علاء في حد بيرجع عندك؟ فده قصه الامبولاج. اسالكم سؤال ذكاء لسه بقى دخلنا بقى في جد نقطه سوا. لو كان العيان ده الامبولانس في الحته دي اكسترنال ايلياك هو اللي اتقفل، تعمل له ازاي امبولاك؟ بنفس الطريقه هي هي، افتح فيمورال ارتريوتومي ولا شق بطنه واعمل له اكسترنال ايلياك ارتريوتومي؟ لا فيمورال. ودخل الاسطره ايه؟ بروكسيمال. هتروح جايبه الامبولاس بالاكستنشن ترومبوز الحته الصغيره دي. لغايه ما الاقي انفلو كويس واخش ديستال. طب ليه ديستال؟ عشان كل ده اكستنشن ترومبوز. واسلك ديستا لغايه ما الاقي باك فلو كويس واعمل اب كومبليشن انجيو، واعمل شغل نظافه وكومبليشن انجيوغرافي. طب لو كان بوبليتيال اللي مقفول، بوبليتيال بقى ده غريب بقى جدا، نفتح ازاي؟ هو هو هي هي هو هو هي هي. افتح فيمورال واخش روكسل واخش ديستا. يعني الشاش لوكاليزيشن للسايت اوف امبولاس مش مهم، اكتب دي في الصفحه الفاضيه. انا اللي يهمني اقول ده اكيوت اسكيميا يوني ولا باي بس، ولو يوني اليمين ولا الشمال. انت مش دايما بتخش من اليمين ولا دايما من الشمال، بتخش من الفيمورال بتاع اللمب اللي فيه اسكيميا بس. اما اكزاكت لوكاليزيشن، انا كومن ايليار بلوك، انا كومن فيمورال بلوك سوفيشال فيمورال، انا بوبليتيال، مش فارقه معايا نكله. ايوه خالص. الامبولانس حاجه فرايبل، القسطره بتخش تخترقها وتعدي منها، الكاتيتر بتعدي تقدسها الابروكس حتى ما تحسيش بوقفه وبتدخلي، بالذات عادي جدا. لكن البروكسمان كان في الاول سؤال محترم اول سؤال لان البروكسمان مكتوب بالانفلو قوي ايوه هي الاثار بتاعها بتاع الانفاين عشان تدخل بس تاخد باللون اول لا خلاص انا بقفل لغايه انت بقفل لغايه 2 3 اسيء الامور انا الامور خلاص Bye. افتح له فمرا على الناحيتين، اخش مقطره من الناحيه دي افادك النص ده كله، وبقطره من الناحيه دي افادك كله، وافتح له صدره واعمل له اورتيك ارتريوزوم، يبقى باي فيمورا ارتريوزوم. اخش مقطره فادك الناحيه دي واقطره فادك الناحيه دي، واطمن على انترو بس وعلى الناحيتين، واعمل شغلات على الناحيتين، وانجو على الناحيتين، واطمن على الفرس على الناحيتين، والحمد لله على السلامه. دكتور عارف منين اذا كان دوت يعني هو ده السؤال. يبقى انت لما يجي لك عيان كل مطلوب منك قصه هايفه قوي قوي قوي قوي من الجنب دي، قصه هايفه قوي، ده اكيد سكين مليوني ولا بايلاتر؟ بايلاتر تحت الناحيتين. ما فرقش حتى البايلاتر ده كان من نصيب عيان، عارف تصرف الصخور حاجه فيري رير، طول البواي قتلوا على الناحيتين في نفس الوقت، ما فرقتش. افترض واحد حاجة ما حصلتش في تاريخ البشرية، واحد تصاحب عليه صفور من الجمبرات، هنا السنة دي ما عنده أكيد إسكيميا على الناحيتين، مش فارقة معاه أنت أورثوميديك ولا أنت بإكزاكت لوكاليزيشن، مش مهم. كتبت الكلمة دي في صفحة فاضية لحياتك ولعمرك دي ما تتعبش غير ماجستير ودكتوراه. فما ده واضحة قدامكم يعني، أنت مش تقدر تيجي تستغرب ده واضحة في حياتك. لكن لو سألوا أي حد من زمايلكم هل الدكت لوكاليزيشن دي مهم؟ طبعا مجتمع المجتمع المصري مش عارف اعمل ايه؟ رغم الليفل خلاص، رغم ان هو في الاخر بيكتشف انه مذاكرته صعبه، لان مذاكرته مش مدينة. جابوا مجرد الكوتش يلا نقرا مع بعض. Urgent embolectomy local, violent or general anesthesia, remove the thrombus with the lesser and the proximal extension thrombus, through the event of transverse arteriotomy after longitudinal. خلاص؟ Using Fogarty balloon catheter, a Fogarty catheter introduced till it crosses a limit of the thrombus, the balloon is inflated, what catheter was drawn slowly, together with the clot, the procedure is repeated both proximal and distal until bleeding and the back bleeding. Bleeding then again من فوق، back bleeding then من تحت. Occurs with metacortical pulses and the operative artery from shows patent arteries. يبقى قال لك كده كام بريكوشن يساعدوك؟ وجود back bleeding كويس. طبعا اكيد في bleeding كويس كامل. باد ليدنج اثنين الدكتور باست اهمهم، وثلاثه ضغط في الارتيري جرام. ريجيشن اوف دكتور كير دي بهيبرمان فاين، اكتب شغل نظافه. وفاينلي نقفل الارتيري جرام. شكرا شكرا يا رب يخليكم، يا ريت اللي مش هينتشر ما يسالونيش اي حاجه دلوقتي. بص يا ولاد ما تفكرش ليه للقانون.